بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس الماضي انتهينا في الإجابة على اعتراضات من اعترض على أصل أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل، والذين قالوا إن العمل كمالي للإيمان وليس شرطا للنجاة، فاعترضوا باعتراضين. الاعتراض الأول هو حديث الشفاعة الوارد في الجهنميين الذين يمن عليهم الله عز وجل برحمته فيدخلهم الجنة، مع ما ورد من أنهم لم يعملوا خيرا قط. وفي نفس الرواية أدخلهم الله الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. وذكرنا أن هذا الحديث لا إشكال فيه، وأنه لا يعارض أصل أهل السنة في هذا الباب، وأن القاعدة عند أهل السنة في العلاقة بين الظاهر والباطن أن العمل شرط للنجاة في الآخرة. ولذلك فهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما لم يشكل على العلماء قديما، مع تصريحهم باشتراط العمل للنجاة في الآخرة. فهذا مما يدل على أنهم قد فهموه دون أن يشكل على الأصل الذي قرروه، وهو اشتراط العمل للنجاة في الآخرة. وذكرنا أن هذا الحديث أو أن الإشكال المذكور يجاب عليه بثلاثة أوجه. الوجه الأول من يذكره؟ نعم. نعم. الكفار مطلقا. نعم. إذا قيد بالشهادتين لورود أحاديث في ذلك، فنقول يقيد أيضا بدلالة النصوص على اشتراط العمل عموما، وبدلالة النصوص خصوصا على أن تارك الصلاة كافر. وإذا ثبت أن تارك الصلاة كافر وأن تاركها يكفر، لزم أن يكون العمل من حيث الجملة، أي جنس العمل، شرطا للنجاة. أريد أن أذكر شيئا مما يتعلق بهذه القضية ليثبت هذا الأصل، أي ما يتعلق بحكم تارك الصلاة، لأن إثبات أن تارك الصلاة كافر يقتضي بالضرورة أن جنس العمل شرط للنجاة. لكن في المقابل الذي لا يكفر تارك الصلاة لا يشترط بالضرورة أن تارك جنس العمل عنده لا يكفر. فمن علماء أهل السنة من ذهب إلى القول بأن تارك الصلاة لا يكفر، لكن لا يشترط لذلك القول بأن تارك جنس العمل لا يكفر. هذه قضية وتلك قضية، وهم يفرقون بينهما. فالمقصود هنا إذن مجرد بيان اشتراط الصلاة للنجاة، لأن تركها كفر. ولن أطيل في هذه المسألة لأنها ليست هي المقصودة أساسا. أولا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يقول فيه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا الحديث صريح الدلالة على كفر تارك الصلاة، لأن معناه أن الحد الذي يفصل بين المسلمين والكفار هو إقامة الصلاة، ولذلك قال: فمن تركها فقد كفر. فهذا يدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من المسلمين، وهذا واضح الدلالة. ولذلك بالمراجعة الطويلة في إجابة العلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة لم أجد جوابا على هذا الحديث، وإنما يدخلونه غالبا في جملة الأحاديث التي يراد بها مجرد الوعيد، لكن إجابة علمية لم يستطع أحد أن يجيب عليه إجابة في خصوصه، فيقولون مثلا حديث بريدة وغيره هذه من أحاديث الوعيد. طيب هذه ألا تفسر؟ أليس لها معنى؟ لابد إما أن يثبت معناه أو لا يكون له معنى، كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. الحديث الآخر الذي يدل على كفر تارك الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. هذا الحديث إذن يدل على أنه لا يجوز من يقاتل الإمام إذا كان يصلي. إذا ضممنا هذا الحديث إلى الحديث الآخر، حديث عبادة، وهو قوله: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذه علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن المنازعة في حديث عبادة لا تجوز ولا تصح إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. وفي الحديث السابق قال: لا، ما صلوا، فدل على أنهم إذا لم يصلوا فقد كفروا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. ولذلك أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. المقصود هنا ليس البحث في المسألة، وإنما تقرير أنه إذا ثبت أن تارك الصلاة كافر، وأن هذه النصوص صريحة في الدلالة على ذلك، إذن فإقامة الصلاة شرط للنجاة لأن تركها كفر. إذن ينبني على ذلك أن جنس العمل مشروط للنجاة. وأريد أن أعيد يعني البيان أن من قال أن تارك الصلاة لا يكفر لا يعني يلتزم بالقول أن جنس أن تارك جنس العمل لا يكفر. لماذا؟ لأن هناك فرق بين أمرين: بين الكبيرة من حيث النظر إليها في ذاتها كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة، فهذه لها حكمها الذي تختص به، وبين ترك الالتزام بالشريعة مطلقا، فهذه القضية لها حكم آخر يختلف عن حكم الكبيرة في ذاتها. والذين ظنوا أنه لا فرق بين الأمرين، قالوا إن ترك جنس العمل إنما هو في الحقيقة مجموعة كبائر، مجموعة كبائر، كأن يترك واجبا وواجبا وواجبا ثم يترك جميع الواجبات، فقالوا هذا الكتب جملة من الكبائر. لكن الصحيح أن هناك فرق بين من يسرف على نفسه في المعاصي وبين من لا يلتزم بالشريعة مطلقا. الوجه الثاني في الرد عليه على من يقول أو يستشهد بحديث الشفاعة على أن جنس العمل ليس بشرط في النجاة. نعم نعم نعم نعم. إذن الإمام ابن خزيمة ذكر أن المقصود بالأحاديث أو بالحديث أن المقصود ليس ترك العمل بالكلية، وإنما أنه لم يأتي به على التمام والكمال، وذكرنا في ذلك أحاديث جاءت بهذه اللفظة وليس المقصود بها ترك العمل بالكلية. من يذكر هذه الأحاديث؟ نعم نعم نعم. نعم صحيح. غيرك حديث آخر؟ نعم نعم نعم إذا ليس المقصود بجملة أو بلفظة لم يعمل خيرا قط نفي العمل بالكلية، وإنما تكون في بيان من أسرف على نفسه في المعاصي. الوجه الثالث نعم حذيفة نعم أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. نعم إذن المقصود أن على فرض التسليم بأنهم لم يعملوا شيئا من الأعمال مطلقا، فهذا يحمل على أنهم كانوا لم يفعلوا أو لم يعملوا خيرا مطلقا لأجل أنهم يجهلون وجوب تلك الأعمال عليهم كما في حديث حذيفة، فلا تضرب النصوص بعضها ببعض وإنما يفسر بعضها ببعض. الاعتراض الثاني بدأنا فيه ليلة أمس قلنا الأحاديث التي فيها البشارة بدخول الجنة لمن قال لا إله إلا الله، قال هؤلاء إذا ثبتت البشارة بالجنة لمن قال لا إله إلا الله فهذا دليل على أن العمل ليس شرطا للنجاة يوم القيامة، لأنه إنما ذكر في الحديث الشهادتين فقط. وأشهر حديث يستندون إليه في ذلك هو حديث البطاقة المشهور الذي رواه الترمذي وغيره. نص الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول لا يا ربي. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا ربي. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وجه الاستشهاد بالأحاديث عموما، حديث البشارة بالجنة وهذا الحديث خصوصا، أن النجاة قد تحققت بمجرد الشهادة. وإذا كانت النجاة قد تحققت بمجرد الشهادة فالعمل ليس شرطا للنجاة. وجواب ذلك أن العلماء قد وجهوا هذه الأحاديث توجيهات كثيرة واختلفوا في معانيها على أقوال. القول الأول ذهب إليه الزهري والثوري وسعيد بن المسيب رحمهم الله جميعا، أن هذه الأحاديث إنما كانت قبل أن تفرض الفرائض، فكان الواجب على المسلمين حينئذ مجرد الشهادتين، وأما بعد أن فرضت الفرائض فإنه لا بد من الالتزام بها. وعلى هذا القول تكون هذه الأحاديث منسوخة، لأنها قيلت قبل أن تفرض الفرائض. لكن هذا التوجيه كما ذكرت في الليلة السابقة في الدرس الماضي ضعيف. ووجه ضعف هذا التوجيه أن الذين رووا هذه الأحاديث هم من الصحابة الذين تأخر إسلامهم، وأن القطع بأنها قد قيلت قبل فرض الفرائض لا حجة فيه، فيبقى أو تبقى هذه النصوص على أساس أنها لابد أن تفهم في سياق النصوص الأخرى فلا تلغى، لأن إلغاء أو القول بنسخها يقتضي أن دلالتها لم تعد معتبرة. القول الثاني وهو قول الإمام البخاري رحمه الله أن هذه الأحاديث مقيدة بالتوبة. ومعنى هذه الأحاديث عنده أن من قال لا إله إلا الله عند الموت تائبا من ذنوبه السابقة فإن ذنوبه تغفر، لأنه إنما قالها تائبا. فإذا ليست النجاة وعدم المؤاخذة على الذنوب متعلقة بكونه لم يعمل، وإنما متعلقة بكون ذنوبه قد كفرت فلم يلقى الله عز وجل بذنب لأنه قد تاب من ذنوبه. لكن هذا التوجيه يشكل عليه حديث أبي ذر الذي فيه وإن زنى وإن سرق، ولم يذكر التوبة. ومقتضى ذلك أنه وإن زنى وإن سرق ثم مات ولم يتب فإنه يدخل الجنة. إذن هذا التوجيه أيضا ضعيف. وإن كان يصح أن يقال إن من قال هذه الكلمة عند الموت على جهة التوبة من ذنوبه فإن الله عز وجل يكفر بها ذنوبه، هذا أمر. لكن هل جميع النصوص مقيدة بهذه الحالة؟ نقول لا. التوجيه الثالث ذهب إليه شراح الحديث كالحافظ ابن حجر والحافظ النووي رحمهما الله، قالوا المقصود بدخول الجنة مطلق الدخول ولو كان عاجلا، فلا يقتضي ذلك نفي أن يعذب قبل أن يدخل الجنة. قالوا فهذا يستقيم مع النصوص الأخرى أنه يكون من أهل الجنة لكن قد يعذب قبل أن يدخل الجنة. لكن هذا التوجيه مفهوم التوجيه هذا، لكن هذا التوجيه يشكل عليه الأحاديث التي فيها تحريم النار على من قال لا إله إلا الله. يعني هذا التوجيه يمكن أن يقال في الأحاديث التي فيها البشارة بالجنة، لأن البشارة بالجنة تثبت وإن كانت بعد العقوبة التي قد يعذب بها مرتكب الكبيرة. وأما النصوص التي فيها تحريم دخول النار فلا يمكن أن تفهم على هذا التوجيه. واضح إن شاء الله؟ طيب، التوجيه الخامس أو الرابع وذهب إليه أو ممن ذهب إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله والإمام المنذري أيضا رحمه الله، خلاصة ما قالوا أن الشهادتين سبب لدخول الجنة، لكن السبب لا يتحقق مقتضاه إلا مع توفر شروطه وانتفاء موانعه. فإذا قلت مثلا من شرط الإنبات أن يكون هناك ماء يسقى به الزرع رحمكم الله، فهذا سبب، لكن السبب لذاته لا يتحقق مقتضاه لو حصلت موانع منعت من تحقق مقتضى ذلك السبب. إذا لا يتحقق مقتضى السبب إلا مع تحقق الشروط أو توفر الشروط وانتفاء الموانع. وقالوا هذه الأحاديث هي كالأحاديث الأخرى التي فيها البشارة بالجنة بأعمال غير الشهادتين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. فهل المقصود بذلك أن من اكتفى بهاتين الصلاتين دون أن يفعل غيرهما مطلقا فإنه يكون من أهل الجنة؟ هذا لم يقله أحد. ومثل حديث لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، فهذه أحاديث بشارة لكن تفهم في ضمن نصوص أخرى. إذن خلاصة هذا التوجيه، وهذا التوجيه له اعتبار، أن الشهادتين سبب لدخول الجنة لكن السبب لا يتحقق مقتضاه إلا مع توفر شروطه وانتفاء موانعه، ومن شروطه الالتزام بالعمل. فمن لم يلتزم بالعمل فإنه لم يحقق شروط لا إله إلا الله. وأنتم تعرفون الشروط التي ذكرها علماء الدعوة للا إله إلا الله، فمن لم يحققها فمعنى ذلك أنه لا يستحق إذا قال الكلمة ونطق بالشهادة أن يدخل الجنة ما لم يحقق تلك الشروط، ومن ضمنها القبول بمقتضاها، يعني بمعنى أنه يعني هذه الشهادة تقتضي الالتزام بالشرائع، فمن لم يلتزم بالشرائع فقد حصل في حقه المانع من أن يتحقق مقتضاها. التوجيه الخامس وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله، يقولون هذه النصوص المقصود بها أن من قال لا إله إلا الله بإخلاص تام فإن هذه الكلمة تكون من الحسنات العظيمة الماحية للسيئات وإن كثرت. وعلى أساس الموازنة بين الحسنات والسيئات فإن الحسنة العظيمة التي هي مقتضى الإخلاص التام عند قول هذه الكلمة يكون أعظم من السيئات مهما كثرت، لكن الإخلاص التام هذا الذي المذكور في هذا التوجيه هل هو متحقق من كل من قال هذه الكلمة؟ لا. ولذلك يقول الإمام ابن القيم كل مسلم عنده هذه البطاقة، لكن هل كل من عنده هذه البطاقة تكون بطاقته راجحة بجميع السيئات؟ لا. إذن هذه الكلمة إذا قيلت بإخلاص تام فإنه يكون لها هذا الأثر العظيم، وتفهم هذه الأحاديث على أساس الموازنة بين الحسنات والسيئات. وهذا التوجيه كأنه والله أعلم التوجيه السديد لهذه النصوص، فبه يعمل بها لكن لا تطلق، بمعنى أن كل من قال هذه الكلمة يستحق أن يكون من أهل هذه البشارة. كيف؟ التوجيه الأخير، خلاصة هذا التوجيه أن هذه النصوص المقصود بها أن المقصود بهذه النصوص أن من قال هذه الكلمة بإخلاص تام حصلت له هذه البشارة بدخول الجنة، على أساس أن الإخلاص التام الحاصل عند قول هذه الكلمة يكون أثره عظيما فلا تقوم معه تلك السيئات وإن عظمت. ومعلوم أن من موانع إنفاد الوعيد كما سيأتي إن شاء الله الحسنات الماحية، فهذه حسنة محت السيئات السابقة، ولعظم أجرها كانت لها هذه المنزلة. ولذلك حديث البطاقة حينما يعني ذكرت هذه البطاقة في مقابل 99 سجل، لو أن البطاقة لذاتها بمجرد قول الكلمة تكون يعني تطيش السجلات في مقابلها لم يعذب أحد. إذن هذا الرجل حين قالها بإخلاص تام كان لها من الأجر العظيم الذي اقتضى أن تطيش هذه السجلات 99. إذن فالمرجع هنا هو أو الاعتبار هنا بالإخلاص الذي قام بقلب ذلك العبد حين قال تلك الكلمة. ننتقل الآن إلى قضية أخرى. نعم. كيف؟ لا يشترط، لا يعني لا، الإمام ابن تيمية وابن القيم لا يشترطون أن يقولها عند الوفاة، وإنما تكون حسنة ترجح بالسيئات. ومعلوم أن الموازنة يوم القيامة تكون بمجموع الحسنات التي عملها العبد ومجموع السيئات التي عملها. إذا لم ترجع عن السيئات تتبع العمل الشرعي من نفسه، يعني قد يكون قد أسرف على نفسه في المعاصي ولم يتب منها، ثم قال هذه الكلمة في وقت ما بإخلاص تام، ف يعني حين الموازنة لا ليس التائبين، هذا على قول الإمام البخاري أنه قالها على جهة التوبة، لاحظ إذا قال على جهة التوبة هذا توجيه آخر، لكن كلام الإمام ابن تيمية وابن القيم أنه لم يقولها على جهة التوبة، وإنما هي حسنة من ضمن الحسنات، لكنها حسنة عظيمة رجحت بتلك السيئات. بعد هذه التوجيهات نرى أن العلماء لم تشكل عليهم هذه الأحاديث ولم يلجأوا إلى القول، ما دام أن هذه الأحاديث مشكلة وهذه الأقوال كثيرة، إذن نقول العمل ليس بشرط للنجاة، بل قرروا أصل أهل السنة وهو أن الإيمان قول وعمل، وعرفوا أن هذا لا يمكن أن يعارض بأي معارضة، وأن هذا الحديث لا يعارضه كما لم يعارضه الحديث السابق حديث الجهنميين. درسنا اليوم عن حكم مرتكب الكبيرة، والخلاف في حد الكبيرة خلاف كثير، لكن القول الراجح في ذلك أن ما ثبت عليه أو ثبت له حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة. ومما يدخل في عموم الوعيد النصوص التي فيها نفي الإيمان أو نفي دخول الجنة أو البشارة بدخول النار ونحو ذلك من النصوص، هذه تدخل في عموم أحاديث الوعيد كما سيأتي إن شاء الله. أهل السنة يقولون إجمالا في حكم مرتكب الكبيرة، إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فهم في هذا وسط بين فريقين، بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، وبين المرجئة. فالوعيدية يقولون إن مرتكب الكبيرة ينتفي إيمانه بالكلية، والمرجئة يقولون لا ينقص إيمانه، فهذان طرفان. أهل السنة قالوا يبقى عنده أصل الإيمان وينتفي عنه الإيمان الواجب، فلا نقول إنه ينتفي إيمانه بالكلية كما قالت الوعيدية، ولا نقول إن إيمانه لا ينقص كما قالت المرجئة. وهناك نصوص كثيرة جدا يمكن أن نميز بها الكبيرة، من هذه النصوص نصوص جاء فيها نفي الإيمان عمن فعل بعض الذنوب، فنستدل بذلك على أن هذا الذنب كبيرة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله أو من ماله وأهله والناس أجمعين. فنفي الإيمان هنا ليس المقصود به نفي أصل الإيمان، وإنما المقصود الكمال الواجب، لأن الكمال إما أن يكون كمالا واجبا أو كمالا مستحبا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس المقصود بنفي الإيمان هنا نفي أصل الإيمان أو نفي الإيمان من أصله، وإنما المقصود نفي الإيمان الواجب أو كمال الإيمان. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فالتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل وهذا الإنسان لا يؤمن ليس المقصود به نفي الإيمان عنده بالكلية، وإنما المقصود نفي كمال الإيمان، أو المقصود هنا نفي الإيمان الواجب. ومن ذلك أيضا الحديث الذي ذكرناه كثيرا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فليس المقصود نفي الإيمان من أساسه، وإنما المقصود نفي الإيمان الواجب، فيكون فاعل هذه الذنوب مرتكبا لكبيرة بدلالة هذه النصوص. إذن من الدلالات على الكبيرة أن يأتي نص كهذه النصوص. قد ترد نصوص هذه دلالة أخرى بإطلاق لفظ الشرك أو الكفر أو النفاق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فليس المقصود هنا الكفر المخرج من الملة، وإنما المقصود الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. ليس المقصود به الكفر المخرج من الملة. قد تأتي نصوص فيها براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل بعض الأفعال، فهذا يقتضي تعظيم ذلك الذنب وأنه كبيرة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهد بعهدها فليس مني ولست منه. إذن هذا فيه البراءة ممن فعل هذه الأفعال، فهذا يقتضي تعظيم ذلك الذنب، لكن لا بحيث لا يصل إلى درجة أن يكون الإنسان بذلك الذنب خارجا من الملة. قد يأتي في بعض الذنوب نفي أن يكون الفاعل من المسلمين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش، وفي رواية: من غشنا فليس منا. فهذا لا يقتضي أن من فعل ذلك كان كافرا، وإنما يقتضي تعظيم ذلك الذنب وكونه من الكبائر، من كبائر الذنوب التي يكون صاحبها من المستحق من أهل الوعيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، أيضا هذا مما يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا في دعوى الجاهلية. هناك نصوص يغضب الله عز وجل على فاعلها ويسخط عليه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هناك نصوص فيها الوصف بالجاهلية لمن فعل بعض الأفعال، كما في الحديث السابق: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وفي الحديث الآخر: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. هناك أحاديث فيها تحريم دخول الجنة لمن فعل بعض الذنوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. وفي رواية: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا. هذا يدل على أن ذلك من الكبائر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وهذا وعيد شديد، ينبغي لطلبة العلم الانتباه له. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية: نمام. وهما بمعنى واحد. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات: قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا وعيد شديد ينبغي للنساء أن يلاحظنه وأن ينتبهن إلى أن السفور من كبائر الذنوب التي يستحق به صاحبه الوعيد يوم القيامة. منه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. يقابل ذلك الأحاديث التي فيها البشارة بدخول النار والعياذ بالله، كما في هذا الحديث الذي معنا، وكما في الحديث الآخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. و والأحاديث يعني الحقيقة نتجاوز كثيرا لأن المقام يستدعي الاختصار. هناك مثلا الحديث التي ورد فيها اللعن والعياذ بالله، وحقيقة اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: امرأة جاءت إليه فقالت: يا رسول الله، إن بنتا لي عروس وإنها تشكت فتمرق شعرها، فهل علي جناح إن وصلت فيه؟ قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهذا أيضا مما ينبغي للنساء أن ينتبهن له جدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومنتصرها وحاملها والمحمولة له. والأحاديث كما ذكرت في هذا المعنى كثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها، وإنما ذكرت بعض الأمثلة على جهة تقرير القاعدة وعلى جهة أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور التي قد يقع فيها البعض. بالنسبة للمخالفين لأهل السنة لهم كلام كثير، أو الكلام عنهم في هذه القضية في حكم مرتكب الكبيرة يحتاج إلى كلام كثير، لكن نلخصه فيما يأتي. موقف الخوارج من حكم مرتكب الكبيرة يقوم على أربعة أصول. الأصل الأول ذكرناه مرارا، وهو أن الإيمان هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص أو لا يقبل النقصان. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن مرتكب الكبيرة كافر بناء على الأصل الأول، لأنه إذا كان الإيمان هو مجموع فعل الواجبات وترك المحرمات، وكان الإيمان حقيقة واحدة لا تقبل النقصان، فمعنى ذلك أن من ارتكب كبيرة فإنه عندهم يكفر. الأصل الثالث أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار لكفره، لأنهم إذا حكموا بأنه كافر لزم من ذلك أن يكون معذبا على جهة التخليد. الأصل الرابع قالوا بوجوب إنفاذ الوعيد، وأنه لا يصح أن يتخلف. المعتزلة لهم أيضا أصول أربعة في هذه المسألة. فالأصل الأول عندهم هو الأصل الأول عند الخوارج، وهو أن الإيمان حقيقة، أو أن الإيمان هو مجموع فعل الواجبات وترك المحرمات، وأن الإيمان حقيقة واحدة لا تقبل النقصان، بمعنى أنه إذا نقص شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات فإن الإيمان ينتفي بالكلية. لكن أشكل عليهم ما ذهب إليه الخوارج من القول بكفر مرتكب الكبيرة كما ذكرنا في الدرس الماضي، فقالوا: لا نقول بأنه كافر، لكن لا نقول أيضا بأنه مؤمن، فقالوا: هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن لأنه ليس عنده إيمان، لأن كونه ارتكب كبيرة يقتضي انتفاء إيمانه بالكلية، وليس بكافر لأن الحكم بردته مما يعلم بطلانه بالضرورة. إذن ما حكمه؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. والحقيقة أن هذه حيرة، لأنهم احتاروا ماذا يفعلون، احتاروا بين أصلين متناقضين، وكان الأولى أن يذهبوا مع الأصل الثاني الذي يقتضي أن هذا ليس مرتدا، وأنه إذا لم يكن مرتدا فلا بد أن يكون عنده إيمان، وإذا لم يكن عنده إيمان فهذا يدل بالضرورة على أن مرتكب الكبيرة لا ينتفي إيمانه بالكلية، وهذا هو أصل أهل السنة في هذا الباب. الأصل الثالث عندهم أنهم قالوا أيضا بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، بناء على ماذا؟ بناء على أنه ليس معه ما يستوجب به دخول الجنة، وإذا لم يكن معه ما يستوجب به دخول الجنة من الإيمان فإنه لا يدخل الجنة فيبقى في النار. وكان يجب عليهم أن يقولوا هو أيضا في الآخرة في منزلة بين المنزلتين، فلا هو في الجنة ولا هو في النار، لكنهم يقولون هو مخلد في النار، ثم يذهبون إلى أنه في نار ليست نار الكفار، حتى يخرجون من الإلزام بأن الوعيد بالخلود الكفار إنما هو خاص بالكفار، فقالوا لا نقول بأنه في نار، بأنهم في نار الكفار أي مرتكب الكبائر، وإنما نقول هم مخلدون لأنه ليس معهم ما يستوجبون به دخول الجنة، فيبقى الخلود في حقهم ثابتا. الأصل الرابع هو وجوب انفاذ الوعيد في حق مرتكب الكبيرة، وأنه لا يمكن أن يتخلف لأن إخلاف الوعيد كذب، وهذا محال على الله عز وجل. يمكن أن نرد على هذه الأصول ردودا إجمالية لأنه لا يمكن التفصيل فيها. بالنسبة للأصل الأول الذي اتفق عليه الخوارج والمعتزلة سبق التفصيل فيه، ما أدري إذا كان الأمر يحتاج إلى بيان أو نتجاوز. يعني قولهم بأن الإيمان هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وأن ذلك أو الإيمان حقيقة واحدة لا تقبل النقصان. نقول باختصار هذه القضية ليست متحققة في كل شيء، فإن المركبات منها ما تنتفي حقيقته بانتفاء بعضه، ومنها ما لا تنتفي حقيقته بانتفاء بعضه. هم يضربون أمثلة، نذكر مثالا للمتقدمين ومثال للمتأخرين منهم. المتقدمون يمثلون بشيء يسمونه السكنجبين. السكنجبين هذا دواء مركب من ثلاثة أشياء، هي العسل والملح والخل، فيقولون لا يكون الشيء سكنجبينا إلا إذا تحققت أو كان مركبا من هذه الأشياء الثلاثة، فإذا نزعت واحدا منها فإنه لا يكون سكنجبينا، فيقولون إذن اختلفت الحقيقة بانتفاء بعضها. مثال ذلك، يعني مثال ذلك هذا الذي ذكروه. المعاصرون منهم يقولون انتفاء بعض الحقيقة يقتضي انتفاءها بالكلية، ومثال ذلك أن الماء مكون من أكسجين وهيدروجين، وأنك إذا نزعت الأكسجين فإنه لا يبقى الماء على حقيقته، أو نزعت الهيدروجين أيضا فإن الماء لا يبقى على حقيقته. فنقول المركبات، وهذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية، ليست كلها هكذا، بل من المركبات أو من الأشياء ما يمكن أن يذهب بعضه ولا يذهب جميعه. إذا كان عندك بر وأخذت بعضه هل يختلف اسمه ولا يبقى على اسمه؟ يبقى على اسمه لكنه ينقص، فيقال إنه نقص لكن الاسم ثابت له وباق على ما كان عليه. الأمر الثاني أو الوجه الثاني في الرد عليهم بل أن نقول المركبات ليست كلها تفهم هكذا على جهة واحدة. نقول إن القول بأن العمل من الإيمان يمكن أن يفهم أن تارك العمل كافر إذا نظرنا إلى جنس العمل كما قرره أهل السنة، لكنه لا يلزم أن مرتكب الكبيرة كافر كمن ترك شيئا من الواجبات. إذن هنا فرق بين من ترك شيئا من الواجبات وبين من ترك جميع الواجبات. فمن ترك جميع الواجبات فلا شك أنه قد ترك ركنا للإيمان، وأن الإيمان بانتفائه ينتهي، وهذا الذي يسميه العلماء جنس العمل. وأما من ترك بعض الواجبات والتزم بعض الواجبات فهذا لم يترك جنس العمل المشروط في تحقيق الإيمان، وإنما ترك بعضها، فينقص إيمانه بمقدار ما ترك. وعلى هذا فإن ما قاله الوعيدية من أن ترك الواجب يقتضي انتفاء حقيقة الإيمان إذا كان العمل من الإيمان، نقول هذا يصدق إذا كان الكلام أو إذا كان الأمر متعلقا بالعمل في جملته أي بجنس العمل، وأما إذا كان النظر إلى آحاده فلا ينطبق، لأن الذي يلتزم بالشريعة في الجملة غير الذي لا يلتزم بشيء منها مطلقا، يلتزم بكثير من الواجبات ويفرق في بعضها، ليس كالذي لا يلتزم بها مطلقا. فالتسوية بين هذين الأمرين لا شك أنه تسوية بين أمرين مختلفين تماما. الأصل الثاني عندهم يرد عليه، طبعا الخوارج يقولون يعني الأصل هذا أن مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة يقولون أنه في منزلة بين المنزلتين، فيرد عليهم بالنصوص التي فيها الجمع بين دخول الجنة وكون هذا المذنب قد ارتكب كبيرة، كما في أحاديث الشفاعة أنهم دخلوا النار وعذبوا ثم خرجوا منها بالشفاعة، فيقال هؤلاء دخلوا النار وعذبوا ثم خرجوا منها، إذن ليسوا بكفار، لأن الكافر لا يخرج من النار، وليس إيمانهم منتفيا بالكلية كما قال المعتزلة، لأنه لو انتفى بالكلية لم يخرجوا من النار، هذا أيضا رد على المعتزلة. وينبني على ذلك الرد على الأصل الثالث، وهو أنهم لا يخلدون، أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، لأن الذي يخلد في النار هو الكافر، وبناء على ذلك أيضا يبطل ما قاله المعتزلة من أنه يخلد لعدم إيمانه، لأننا نقول إيمانه لم ينتفي بالكلية حتى تقولون بتخليده. تبقى معنا قضية مهمة وهي التي أردت تقريرها هنا، وجميع هذه الأشياء مجرد مقدمات، وهو الرد على الأصل الرابع الذي قالوه، وهو وجوب إنفاذ الوعيد، بمعنى أن من استحق الوعيد فهل يجب وهل يلزم أن يتحقق فيه الوعيد بعينه أم أنه قد يتخلف؟ مثال ذلك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فهنا إخبار من الله عز وجل بأنهم سيصلون سعيرا، فالذي يأكل مال اليتيم هل يلزم أن يصل السعير؟ هل يلزم أن يتحقق فيه بعينه هذا الوعيد؟ أم أن هذا هو جزاء من أكل مال اليتيم على العموم، وأن ذلك قد يتخلف عن بعض الأشخاص؟ هؤلاء يقولون لعيدية يقولون الوعيد لا يتخلف ويجب إنفاذه، وأهل السنة يقولون الوعيد سبب للعقوبة، لكن السبب لا يتحقق مقتضاه إلا مع توفر شروطه وانتفاء موانعه. فإذا كان هناك مانع من إنفاذ الوعيد فإن مقتضى الوعيد لا يتحقق، فقد لا يعذب من أكل مال يتيم بعينه لوجود مانع منع من إنفاذ الوعيد في حقه. والعلماء جمعوا هذه الموانع، وقد اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجمعها وتحريرها وتأصيلها وبيان أدلتها والرد المخالفين فيها في كثير من كتبه، وخاصة في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، فذكر 10 موانع لإنفاذ الوعيد، نذكر هنا شيئا منها للتمثيل. من الموانع، من موانع إنفاذ الوعيد التوبة، وهذه لا يخالف فيها حتى الوعيدية، يعني حتى الخوارج والمعتزلة لا يخالفون فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول من موانع إنفاذ الوعيد التوبة، وهذا المانع لم يخالف فيه حتى الخوارج والمعتزلة، بل إنهم قيدوا النصوص أو كثيرا من النصوص بهذا المانع. من أدلة هذا المانع قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلو أن إنسانا أسرف على نفسه في المعاصي ثم تاب قبل أن يموت فإن الله عز وجل يغفر له، ولا يتحقق بالنسبة له ولا يلحقه الوعيد في المترتب على تلك الذنوب لو لم يتب منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الزمن الذي تقبل فيه التوبة: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي أن الإنسان إذا تاب قبل حالة الاحتضار فإن توبته تقبل، لكن التوبة في حالة الاحتضار لا تقبل. وجاء في حديث آخر: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا فيما يتعلق بالمانع الأول من موانع إنفاذ الوعيد. من موانع إنفاذ الوعيد الاستغفار، وهذا هو المانع الثاني، ومن أدلته قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. المانع الثالث من موانع إنفاذ الوعيد الحسنات الماحية، ومن أدلة هذا المانع قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والشاهد هنا واتبع السيئة الحسنة تمحها. من أدلة هذا المانع أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. إذن يمكن أن نفهم أحاديث البشارة بالجنة ضمن هذا المانع وهو الحسنات الماحية على التوجيه الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله. من أدلة هذا المانع أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره. وقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه أو رجع كيوم ولدته أمه. فهذه النصوص تدل على أن الحسنات تمحو السيئات وتبطل أثرها، وأن الحسنات إذا كانت أكثر من السيئات في الموازنة يوم القيامة فإن العبرة بها. وسيأتي زيادة بيان لهذا في المانع الأخير الذي هو العفو الإلهي. من موانع انفاذ الوعيد الدعاء، ومن أدلته قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلو أن إنسانا أذنب ذنبا استوجب به الوعيد ثم دعا الله عز وجل أن يغفر له ذلك الذنب وأن يتجاوز عنه فقد يكون هذا مانعا من موانع انفاذ الوعيد بالنسبة له. وقد يكون الدعاء من الغير كما في الجنازة، يعني هنا ندعو للميت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. من موانع انفاذ الوعيد الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذا يقتضي أن أهل الكبائر الذين استوجبوا أو الذين استحقوا دخول النار قد يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلونها. من الموانع أيضا المصائب المكفرة التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وقوله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا يعم الصغائر والكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ومن موانع انفاذ الوعيد العفو الإلهي ورحمة أرحم الراحمين، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن من لم تتحقق بهذه الموانع فهو كالجمل الشارد على أهله. ودليله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية أحب أن أقف معها وقفة. وذلك أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه لا يغفر أن يشرك به، وذكر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. فاختلف العلماء في حكم مرتكب الكبيرة فيما يتعلق بهذا المانع، وهل يمكن تحديد من تشملهم هذه المشيئة أم أن ذلك غير ممكن وأنه إنما يكون لمحض المشيئة. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يمكن تحديد ذلك، لأن الله عز وجل لم يحدد ولم يخصص، وإنما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن يشاءه أو من يشاء الله عز وجل أن يغفر له لم يحدده الله، فلا نحدده بل يبقى على أصل عمومه. وقال بعض العلماء بل يمكن أن نحدد وأن نعرف بدلالة النصوص من الذين شاء الله عز وجل، أو من الذين يشاء الله عز وجل أن يغفر لهم، ومن الذين يشاء الله عز وجل ألا يغفر لهم، وأنهم بمقتضى ذلك لابد أن يعذبوا. فقالوا الذين يشاء الله عز وجل ألا يعذبهم أربعة أصناف. الصنف الأول التائبون، ويدل لذلك قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. والصنف الثاني الذين اجتنبوا الكبائر وإن ارتكبوا شيئا من الصغائر، بدلالة قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإذا الإنسان الذي يرتكب صغائر الذنوب فقط ويجتنب الكبائر فهذا موعود بمغفرة تلك الصغائر وأن يدخل الجنة. والصنف الثالث هم من رجحت حسناتهم بسيئاتهم، ودليل ذلك قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قالوا فهذا يقتضي أن من ثقلت موازينه بالحسنات فرجحت بسيئاته فإنه يكون من أهل الجنة وإن كان قد ارتكب شيئا من الكبائر، وإن كان من أهل الوعيد، لكن إذا كانت حسناته إذا كانت حسناته أكثر فإن تلك الحسنات ترجع بتلك السيئات وتبطل أثرها. ولذلك جاء عن حذيفة رضي الله عنه لو أن إنسانا رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة دخل الجنة، ولو أن إنسانا رجحت سيئاته بحسناته بسيئة واحدة دخل النار، بناء على هذه الموازنة، موازنة الحسنات والسيئات. الصنف الرابع هم أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، والذين ورد فيهم قول الله عز وجل ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قالوا فهؤلاء الذين فعلوا هذه الذنوب هم من شاء الله عز وجل أن يغفر لهم، ومقتضى ذلك عندهم عند من يقول بهذا القول أن من رجحت سيئاته بحسناته فلا بد أن يعذب بقدر سيئاته قلت أو كثرت، وأن هذا هو مقتضى عدل الله عز وجل. ممن قال بهذا القول الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل الجزء الرابع صفحة 84 إلى 94 يعني فصل في المسألة. والإمام ابن القيم في طريق الهجرتين من أراد أن يطلع على التفصيل في هذه المسألة فليرجع إليهما. فهذه هي جملة أو أهم موانع استنفاذ الوعيد. فالأصل الذي ذكره الوعيدية وهو القول بوجوب إنفاذ الوعيد باطل بناء على الاستناد إلى هذه النصوص الدالة على ثبوت هذه الموانع. فأهل السنة إذن عندهم أن الإنسان إذا كان مستحقا للعقوبة فإنه لا يلزم من مجرد استحقاقه للعقوبة أن يلحقه أو تلحقه أو أن تتحقق في بالنسبة له هذه العقوبة، بل يمكن أن تتخلف لأي مانع من هذه الموانع. بالنسبة للأسئلة في وقت ولا السؤال الأول لوالدنا المقصود بالنسبة لهذه المسألة يعني ليست مما يبدأ فيها المخالف، سواء قلنا ابن حزم وابن القيم وكذا، كلهم يقولون، الذين يقولون بأن المعتبر هو محض المشيئة والذين يقولون المعتبر الموازنة يقولون الله لا يظلم أحدا، لاحظت؟ لكن الكلام في تفسير المشيئة، هل هي مفسرة أو غير مفسرة؟ فالذين يقولون بعموم المشيئة يقولون المشيئة غير مفسرة فلا نفسرها لأنها جاءت في الآية غير مفسرة عامة. والذين قالوا المشيئة مفسرة قالوا نحن لم نفسرها من عندنا ولكننا نظرنا إلى نصوص أخرى فوجدناها فسرت، فنحن نقيد أو نفسر ذلك العموم بالنظر إلى نصوص أخرى. لكن القاعدة العامة أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من عباده، واضح هذا؟ ما دون ذلك ما دون ما أقل يعني من الشرك، إذن الشرك لا يغفره الله عز وجل. ولذلك ذهب بعض العلماء كابن تيمية مثلا إلى أن الشرك الأصغر لا يغفره الله وإن كان ليس صاحبه من الذين يحكم عليهم بالخلود في النار، لاحظ؟ طيب السؤال الأول يقول فيه حكم أهل السنة والجماعة مع أهل البدع والآراء الغير صحيحة، هل هو الاختلاف ولا يكفرونهم مثل عامل الكبائر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة وأن جميع الفرق المخالفة هم من أهل الوعيد وأنهم يستحقون النار. لكن القاعدة التي قررناها الآن كما تنطبق على أهل الكبائر فإنها تنطبق أيضا على أهل البدع، بمعنى أن إنسانا ما إذا كان مبتدعا وكان مستحقا للوعيد فإنا لا نقول أو نجزم أنه لا بد أن يدخل النار بعينه، بل نقول هذا حكم عام لكن لا نخصصه بالأعيان، فقد يتخلف الوعيد بالنسبة لمعين لأي مانع من الموانع. إذن بالنسبة لهذه القضية حكم البدعة كحكم الكبيرة ولا فرق، واضح إن شاء الله؟ طيب يقول ما المراد بالإيمان المنفي في حديث وليس وراء ذلك؟ طبعا حديث من الإيمان حبة خردل، هل مراد أصل الإيمان أم الإيمان الواجب أم الإيمان المستحب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إذا الذي لا ينكر بقلبه هذا ليس معه ذرة من الإيمان، لكن التغيير باليد ما هو معروف، ويكون لمن له سلطة أن يغير بيده. التغيير باللسان هو الإنكار بالقول، التغيير بالقلب هو أن يكره الإنسان هذا الفعل، والمؤمن بمقتضى إيمانه لا بد أن يكره المنكر، فإذا لم يكن كارها للمنكر فإنه ليس عنده إيمان. ثم إن مما ينبغي الانتباه له أن بعض الناس يظن أن الإنكار بالقلب هو مجرد أن يقول الإنسان في نفسه اللهم إنك تعلم أني أكره هذا الشيء، ثم يشايع أهل هذا الذنب ويصاحبهم ويظهر لهم المودة والمحبة. نقول لا، من مقتضى الإنكار ألا تخالط هؤلاء وألا تشاركهم في معصيتهم. فالمقصود بنفي الإيمان هنا نفي أصل الإيمان، لكن أن يعتقد الإنسان أن هذا باطل وأن هذا لا يجوز، هذا يكفي في الإنكار القلبي. إلى هنا يعني نختم هذا الدرس، وأعتذر أيضا عن درس القادم غدا لظرف لا أستطيع معه الحضور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.